بهذه الطريقة. ليفاي ليفاي هذا الذي في عيونها حريقة. ليفاي ليفاي هذا الذي ضربته دقيقة. ليفاي ليفاي قد قتله غير رقيقة. من قطع العملاق بهذه الطريقة. ليفاي ليفاي من هذا الذي في عيونها حريقة. ليفاي ليفاي من هذا الذي ضربته دقيقة. ليفاي ليفاي حريقة قتله غير رقيقة. ليفاي ليفاي من الذي يتطاير في الأرجاء. ليفاي ليفاي من الذي يحرق دماء الأعداء. ليفاي ليفاي الهكرمان تلك الدماء. ليفاي ليفاي هو من حول العمالقة لأشجار. ليفاي كنت أعيش تحت الأرضية بحياة غير مرضية كانت مهمة قتلانية فهذا ما فرض علي أخدعهم بمهمة وهمية لم أخذ الأمر بجدية لكن وصل الأمر والأصدقاء كانوا الضحية. تبا لكم وللعمالقة بسمع شخص غير رحيم بشفرتي سأجرح سأري العمالقة معنى الجحيم لمن يتكلم عني لست من فيلقي. أسكت تريد أن تتعلم مني قف فقاتل أو مت صرت الآن الكابتن أكرمان أنا جبار سببي للقتال أن أحقق للعمالقة الدمار بالطبع خلقنا أحرار سنضرم فيهم النار وإن كنا سنموت سنموت خارج الأسوار. من قطع العملاقة بهذه الطريقة. ليفاي ليفاي من هذا الذي في عيونها حريقة. ليفاي ليفاي من هذا الذي ضربته دقيقة. ليفاي ليفاي طريقة قتله غير رقيقة. ليفاي ليفاي من الذي يتطاير في الأرجاء. ليفاي ليفاي من الذي يحرق دماء الأعداء. ليفاي ليفاي الأكرمان تلك الدماء. ليفاي ليفاي هو من حول العمالقة لأشلاء. ليفاي ليفاي انظروا العمالقة تتساقط بلا رحمة تحبسون معي لا لن أترك فيكم ولا لحمة الكل يمشي تحت أمري حتى لا يضيع شفرتي تتلعب برقابهم بشكل فظيع كل عملاق مصاب في الحرف البرد في الصعاب شفرتي على الرقاب وجودي كأنه عقاب لا أحد يقدر على سكيني حتى لو كان فيني أنا من يحمي الناس لا أحتاج من يحميني مشاعر لا قلبي عاطل لا تؤخرني لا تماطل سلم الشفرة للقاتل وجدت سببا كي أقاتل سأنظف الأرض منهم وأحرقهم بشفرتي باستمرار لا لن أبتسم دون غير أحرار. ضرباتي بارقة قدراتي خارقة قوتي فائقة سرعتي حارقة. من قطع العملاقة بهذه الطريقة. ليفاي ليفاي من هذا الذي في عيونها حريقة. ليفاي ليفاي من هذا الذي ضربته دقيقة. ليفاي ليفاي طريقة قتله غير رقيقة. ليفاي ليفاي من الذي يتطاير في الأرجاء. ليفاي ليفاي من الذي يحرق دماء الأعداء. ليفاي ليفاي الأكرمان تلك الدماء. ليفاي ليفاي هو من حول العمالقة لأشلاء. ليفاي ليفاي